البطر مرض خطير ينخر في تكوين شخصية الإنسان ويعجل في تدمير كيان صاحبه. الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب، وللصبر منفعة إلهية وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة. التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة، وإنذار بالهزيمة والتراجع وذهاب القوة والنصر والدولة. الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام.